الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو المجلس الرابع من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخامس من شهر شعبان عام 35 بعد المئة الرابعة والألف. قال المؤلف رحمه الله: ومن عاقبه بماله أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن ابن أبي زيد القيرواني في هذه الفقرة عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في جملة الإيمان باليوم الآخر، والركن الخامس من أركان الإيمان. وللإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتاب بعنوان إثبات الشفاعة. من عادي عادي تفضل. نعم. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب ما يتعلق بأنواع الشفاعات، التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا أن الشفاعة لا تكون إلا لمن مات على التوحيد، فلا شفاعة لكافر، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الكفار إذا ماتوا على الكفر. من الذي له سيارة؟ هذه السيارة الفضي ليست لأحد، سيارة ضائبة ليس كذلك؟ ليست لأحد من هنا من أهل المسجد من الطلبة؟ طيب. فقال الذهبي: فمفهوم أن غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال: فشفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة. فأولها شفاعته الكبرى العامة في الخلائق الخاصة به حين يرغب الخلق إليه فيشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم، وذلك هو المقام المحمود الذي يقبضه به الأولون والآخرون، والذي جاء فيه حديث أنس في الصحيحين. فهذه الشفاعة من الشفاعة الخاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم. وما جاء ذكره في حديث أنس والذي جاء عند البخاري بهذا اللفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم إبراهيم، فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله. فيأتون إلى موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأحمده بمحامد يلهمني إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحضرني الآن، هذه المحامد يفتح الله عز وجل بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف عند الشفاعة. هذه هي الشفاعة العظمى، هذا الموقف هو المقام المحمود الذي يقومه رسولنا صلى الله عليه وسلم حين يموج الناس بعضهم في بعض. الشفاعة الثانية كما ذكر الذهبي شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه ثم يقول: أمتي، فيقول الله له: أدخل من أمتك من لا حساب عليه الجنة من الباب الأيمن. وهذا ما جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن استحق الجنة من أمته أن يدخل الجنة، فيأمره ربه أن يدخل أمته، أن يدخل من أمته من لا حساب عليه الجنة من الباب الأيمن. هذه الشفاعة الثانية. والشفاعة الثالثة شفاعته في دخول سائر أهل الجنة الجنة، كما أخرج هذا مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، ولفظه: أنا أول من يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وأنا أول من يقرع باب الجنة. نعم. نعم. الشفاعة الرابعة شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر، قال: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة إلى أن قال في الثالثة: يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. ووجب عليه الخلود، أي من إيه؟ من الكفار. وقد جاءت عدة أحاديث في إثبات هذه الشفاعة، وهي ما جاء ذكره في تتمة حديث أنس في الشفاعة العظمى. فإن حديث أنس في الشفاعة العظمى حدث فيه تحول في وسط الحديث، يعني في أول الحديث إلى وسطه كان يتحدث عن الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة التي تتعلق بأهل الموقف، من هو يشفع إلى ربه، لم أن يفصل بينهم. ثم حدث في وسط الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يؤذن له أن يأتي إلى ربه، قال: فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها. قال: فأحمده بتلك المحامد، فأخر له ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. هنا حدث التحول، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فهنا يتحدث عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمته الذين استحقوا دخول النار ودخلوا النار بالفعل. فهذا بخلاف الشفاعة في أهل الموقف، أن يفصل الله بينهم. فحديث أنس اشتمل على إثبات الشفاعتين: الشفاعة العظمى والشفاعة في أهل الكبائر. نعم. قال: فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، فأقول: نعم، فأخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، هذه المرة الثانية. فيقول رب العزة: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. ففي الأولى أمره أن يخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة، والشعيرة أكبر من الذرة والخردلة. وفي الثانية أن يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. ثم في الثالثة أيضا يقول مثلما قال في الأولى والثانية: فأنطلق فأحمده بتلك المحامد، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، إلى آخره. ثم يقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل له في الثالثة: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ف فأخرجه من النار. قال فأنطلقوا فأفعل. فهذا هو مقام الشفاعة لأهل الكبائر، أنه صلى الله عليه وسلم يشفع إلى ربه أن يخرج من النار من دخلها من عصاة هذه الأمة من أهل الكبائر بعد أن يعذبوا فيها برها. وأما الشفاعة الخامسة كما ذكر الذهبي شفاعته في بعض أهل النار حتى يخفف من عذابه، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمه أبا طالب فقال لم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وكما أيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب ومنتعل بنعلين من نار تغلي منهما دماغه. هذا أهون أهل النار، فكيف بأشد أهل النار عذابا. أجرنا الله وإياكم من النار. وأيضا في حديث العباس الذي أخرجه مسلم أنه قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح، يعني كان في دركة سفلى من النار، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعله أبو طالب معه من نصرته من الغضب له. ولكن هذه الشفاعة لا تخرجه من النار لأنه مات على الشرك، مات على ملة عبد المطلب، كما في الصحيحين أنه قال بل على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا أبو طالب لا يستثنى من الكفار في أنه لا يخرج من النار، ولكنه يستثنى في أن الله عز وجل قبل شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أنه يخفف عنه من عذاب النار فيكون أهون أهل النار عذابا. والشفاعة السادسة شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم فيشفع فيهم فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة. وهذا بخلاف شفاعته في من دخل النار وعذب فيها. الشفاعة السابعة أن يشفع في رفع درجات أقوام وزيادة نعيمهم، كما في حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما قبض فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، كما أخرج هذا مسلم. فهذه الشفاعات السبعة لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أنكر المعتزلة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الذهبي هنا. فأما المعتزلة نقلا عن الأشعري، نقل الذهبي عن الأشعري أنه قال الحق أن نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص من بين الأنبياء في الشفاعة أو بالشفاعة في المذنبين من أمته الذين ماتوا بلا توبة، فشفاعته للمذنبين بالتجاوز عن ذنوبهم وللتائبين بقبول توبتهم وللمحسنين بالزيادة في نعيمهم. فأما المعتزلة فعندهم أن شفاعته فإنما هي في رفع الدرجات وزيادة الثواب فقط. قال في أصولهم الفاسدة القول بإنفاذ الوعيد وبإحباط أعمال أهل الكبائر وبتخليدهم في النار. نعوذ بالله من البدع ومن رد النصوص المتواترة في الشفاعة. فهذه عقيدة المعتزلة، أنهم لا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من الأمة، لأنهم يعتقدون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، وإن كانوا قالوا أنهم ليسوا مؤمنين وليسوا كفارا، إنهم في منزلة بين منزلتين، لكنهم وافقوا الخوارج في أنهم يعتقدون تخليد أصحاب الكبائر في النار مثل الكفار. هذه عقيدة الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فيعتقدون أن أصحاب الكبائر والمعاصي من هذه الأمة كفار يكفرونهم، ومن ثم يستحلون دماءهم، هذا الذي يفعله هؤلاء الخوارج في هذه الأيام. يعني هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات، يفجرون رجلا مسلما موحدا، كيف استحلوا قتله بهذه الطريقة البشعة؟ لم يعتقدون أنه كافر. وكذا فعلوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قاتلوا الصحابة؟ لم يعتقدوا أن هؤلاء الصحابة كفروا. كذلك خوارج العصر يكفرون العلماء، أيمن الظواهري وأسامة بن لادن وهذه التنظيمات الخارجية، وكذلك رموز بعض رموز الإخوان المسلمين وهذه التنظيمات خرجت من تحت عباءة الإخوان، يعتقدون كفر العلماء، علماء السنة يكفرون ابن باز وابن عثيمين والألباني وربيع بن هادي، وعندهم العلماء أشد كفر من اليهود والنصارى، هذه عقيدة الخوارج، كما كانوا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يستحلون دماء هؤلاء وإلا الذين قتلوا أو فجروا العميد أحمد زكي رحمه الله. يعني الذين يعرفون هذا الرجل، وهذا هو زوج خالد أخينا محمد، ها؟ ويعرفه جيدا، الرجل كان مواظبا على الصلاة الخمس، يصلي في المسجد ويصلي الفجر في المسجد، وفي اليوم الذي قتل فيه على أيدي هؤلاء الخوارج كما يحكي محمد كان صلى الفجر في المسجد وقال أذكر الصباح وقرأ القرآن، ها؟ ثم نزل فركب سيارته فانفجرت به على أيدي هؤلاء الخونة أصحاب الغدر من حزب الإخوان المسلمين من الخوارج، هؤلاء الخوارج. ورغم هذا ما زال أناس ضعفاء القلوب لا يفقهون شيئا في دين الله ولا يفقهون شيئا في الواقع، يدافعون عن أولئك المفسدين في الأرض ويقول إنهم مظلومون، هؤلاء خوارج، خوارج كلاب أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، لا يرفق بهم أبدا. لكن الجاهل يعلم، لهم فيهم جهلة يعلمون، ولكن الذين يفعلون هذه العمليات ليسوا جاهلة في الغالب، إنهم يفعلون عن عصبية، يعني يعتقدون هذه العقيدة. هؤلاء أضر على هذه الأمة من اليهود والنصارى، أضر على هذه الأمة من اليهود والنصارى، بل هم الذين يفتحون الباب لليهود والنصارى والروافض لدخول بلاد الإسلام، وهذا الذي يفعلونه في ليبيا الآن، قاتلهم الله ولا أصل أن يطهر الأرض منهم وأن يستأصل شأفتهم، منهم شر على بلاد الإسلام أو للإخوان المسلمون. طيب مش اقرأ. قال رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أحبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. طيب وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. طب خلاص كفى هذه الفقرة هي إثبات لعقيدة من عقائد أهل السنة التي خالفوا فيها المعتزلة، وإثبات وجود الجنة والنار الآن، لأن الجنة والنار مخلوقتان. وأما المعتزلة فيقولون إن الله يخلق الجنة والنار يوم القيامة، يحتجون يقولون إن خلق الجنة والنار إن كان قبل يوم القيامة فهذا يعد من العبث، وهذا من جهلهم، من جهلهم ومن اتباعهم للهوى في تفسير النصوص. فإثبات خلق الجنة والنار هذا ثابت بنص كتاب الله وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أي هذا الإعداد سبق وانتهى، وكما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونحو ذلك من الآيات، أي أن الجنة والنار قد أعدت، يعني خلقت، لن تخلق بعد بل مخلوقة موجودة الآن الجنة والنار. وإن كان ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ذكر شبهة أوردها البعض كما في كتاب حادي الأرواح، لو أن هناك أحاديث تدل على أن التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كذلك سبحان الله وبحمده هي غراس الجنة، وكما أيضا في حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وكما أيضا في حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. فقالوا إن هذه الأحاديث تدل على أن الجنة ما زالت يغرس فيها ويبنى، فبين ابن القيم أنه لا تعارض، إن الجنة موجودة مخلوقة ولكن يزاد فيها الغرس والبناء على حسب أعمال بني آدم، على حسب أعمال بني آدم. ومن الآيات التي تدل على أن النار مخلوقة أيضا موجودة قول الله عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا أيضا فيه دليل على أن النار قد أعدت لهؤلاء وخلقت، وكما قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأيضا من الأدلة التي تدل على أن الجنة مخلوقة موجودة والتي بها يرد أيضا على المعتزلة في قولهم: ما فائدة وجود الجنة الآن ولا ينتفع بها أهلها إلا إذا كان يوم القيامة، إذا دخلوها يوم القيامة أو بعد يوم القيامة. فحكموا عقولهم الفارغة على النصوص وقالوا إنه ليس من الحكمة أن تكون الجنة مخلوقة الآن موجودة، وأن هذا يعد من العبث، وهم ينزهون الله عن العبث. فيرد عليهم أنهم بسبب أنهم لم يتحاكموا إلى النصوص من الكتاب والسنة قالوا هذا القول، هم لا يعتقد لا لا لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، لما يرجعون إلى عقولهم، عندهم أصل خبيث وما يسمى بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني يحسنون ويقبحون بالعقل لا بالنص، فنقول إنهم لو رجعوا إلى النصوص لعلموا أن كلامهم فاسد. فمن الأدلة التي بها يرد على هذه الشبهة أن الجنة لا ينتفع بها أهلها إلا يوم القيامة، نقول هذا خطأ، بل قد أخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك وأحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمة المؤمن طير يعلق، وفي لفظ يعلق تقرأ الوجهين، من ثمار الجنة. نعم، ونعم نسمة المؤمن، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار، وفي لفظ في شجرة الجنة، حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسدي يوم يبعثه. وأخرج مسلم من طريق مسروق أنه قال سألنا عبد الله ابن مسعود على هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال إن قد سألنا عن ذلك أي رسول الله، فقال أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. نعم، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فهذان الحديثان يدلان على أن أرواح المؤمنين وكذلك أرواح الشهداء تأوي إلى الجنة، تكون في الجنة. وقد ذهب ابن عبد البر إلى أن حديث ابن مسعود يقيد حديث كعب بن مالك، فاعتبر أن حديث كعب بن مالك ليس في عامة أرواح المؤمنين، لما هو مقيد بالشهداء أي كما في حديث ابن مسعود. ورد على ذلك ابن قيم الجوزية في كتاب الروح حيث قال في رد على كلام ابن عبد البر لا تنافي بين قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة وبين قوله إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، حيث إن ابن عبد البر يعتبر هذا الحديث ينافي حديث كعب، يعني كيف يعرض عليه مقعده هو في القبر وفي الوقت نفسه في الجنة. قال وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد، كما أن قوله نسمة المؤمن يتناول الشهيد وغيره، مع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني كذلك الشهيد أيضا ينطبق عليه حديث ابن عمر هذا إن إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فحديث ابن عمر هذا ينطبق على الشهيد وكذلك ينطبق على المؤمن الذي ليس شهيدا، فلا تعارض. قال ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، حيث إن الروح تتصل بالجسد أحيانا وتنفصل عنه أحيانا كما هو معتقد أهل السنة. وهذا الاتصال والانفصال نعم يتم بصورة لا نعلمها. والله عز وجل له الحكمة وله القدرة على هذا، فنحن نؤمن بهذا الغيب ولا نبحث عن كيفيته. فأرواح المؤمنين وكذلك أرواح الشهداء تكون في الجنة، وإن كانت تتصل بالجسد أحيانا في القبر. وهذا يرد على المعتزلة حيث قالوا ما فائدة الجنة؟ يقول إن أرواح أهلها من الشهداء ومن الصديقين ومن المؤمنين تكون في الجنة قبل يوم القيامة، وتعلق أي تأكل من ثمار شجر الجنة. نعم. وأما قوله وهي التي أهبط منها آدم، نعم، يدل على هذا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وهذا يدل أيضا على أن الجنة مخلوقة قبل آدم عليه السلام، كيف يدخل آدم الجنة وهي لم تخلق بعد؟ ولكن المعتزلة ومن جرى مجراهم حتى يخرجوا من هذا المأزق قالوا إن جنة آدم بخلاف الجنة التي تكون يوم القيامة. بعضهم يتأول أن الجنة التي دخلها آدم هي مكان مرتفع في الأرض، وهذا تأويل يعني سمج، فقالوا أهبط منها أي أنه كان في مكان مرتفع على هذه الأرض وكان مثل الجنة ثم أهبط إلى الأرض نفسها. هذا ممن يتأولون النصوص بالعقول. بل إن آدم إن كان في الجنة حقيقة، وإلا لما عتب عليه موسى عليه السلام كما في محاجة آدم لموسى. نعم. لما قال لو أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة من فحاجه آدم وقال كيف تلومني على أمر قدره الله علي، فحاج آدم موسى. فما وجه عتاب موسى عليه السلام لآدم إن كانت هذه الجنة بخلاف الجنة التي تكون يوم القيامة؟ فالجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي يدخلها المؤمنون. نعم. انت وصلت لين؟ اقرأ من أول أن الله يجيء. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا بعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. طيب. احنا نسينا نتكلم اكرمهم فيها بالنظر الى وجهه الكريم. قال المصنف قبل الحديث عن اهباط ادم واكرمهم فيها في الجنه بالنظر الى وجهه الكريم، هذا في اثبات لرؤيه الله يوم القيامه، ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه رؤيه حقيقيه، انهم ينظرون الى الله بعيني رؤوسهم وان كانوا لا يحيطون به سبحانه، لا تدركه ابصارهم. فليس معنى اثبات الرؤيه اثبات الاحاطه والادراك، لكن الرؤيه ثابته لكن دون ان تكون بادراك او باحاطه، لان الله عز وجل لا يحيط به احد من خلقه، لا تدركه الابصار سبحانه. وقول لا تدركه الابصار هذا فيه دليل على اثبات الرؤيه ولكن فيه نفي للادراك. ومن الآيات الدالة على إثبات الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فناظرة هذه صريحة كأنهم ينظرون إلى الله. والمعتزلة أيضا من تأويلاتهم السميجة يقول ناظرة بمعنى منتظرة، أي ناظرة أي منتظرة ثواب ربها. وسبحان الله كلما اطلعت على تأويلات أهل البدع قديما وحديثا تجد أن السمة المشتركة بينها أنها سميجة ومتكلفة ولا يقبلها القلب السليم ولا الفطرة، يعني أنا لما أقرأ بعض مقالات أهل البدع حديثا لا يطمئن قلبي إليها سبحان الله، لا يطمئن القلب إليها، تشعر أنها يعني متكلفة. أما إذا قرأت كلام أهل السنة تستريح النفس إليه وتشعر أنه خرج من مشكاة النبوة، وهذا يعرفه كل من كان على عقيدة سوية. فالشاهد أن إثبات النظر إلى وجه الله يوم القيامة للمؤمنين هذا متواتر لا شك فيه، والرؤية تكون للمؤمنين في عرصات يوم القيامة كما في حديث الشفاعة، أن الله عز وجل لم يأتي إلى المؤمنين في صورة غير التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقول لست بربنا، فيقال ما العلامة التي بينكم وبينه، فيكشف عن ساق فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفونها ويكشف سبحانه عن ساقه، يوم يكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، هذا في عرصات يوم القيامة. والله عز وجل يأتي إلى عباده المؤمنين في الصورة التي يعرفونها فيقال لهم ما العلامة التي بينكم وبينه، فيقال فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. هذا بخلاف الرؤية في الجنة، إن الله عز وجل إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول لهم هل رضيتم، فيقول لهم ما لنا لا نرضى، فيقول هل أزيدكم؟ فيكشف سبحانه عن الحجاب عن حجابه فيرون ربهم. يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول هل أزيدكم؟ فيكشف سبحانه عن الحجاب فيرون ربهم سبحانه. وكما أيضا في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم. نعم. نعم. اثبت صفة الساق لله في حديث أبي سعيد، كما أيضا في حديث أبي هريرة أن الله يضع قدمه وفي رواية رجله في النار، فتقول قط وعزتك وحتى يزوي بعضها إلى بعض. هذه كلها فيها إثبات للصفات، فيها إثبات صفات لله نؤمن بها ولا نتوهم تشبيها ولا تمثيلا لله بخلقه، إنه ليس كمثله شيء سبحانه. نثبت لله ما أثبته لنفسه، أثبت لنفسه القدمين والرجلين، وأثبت لنفسه الساق، أثبت لنفسه اليدين سبحانه. كل هذه صفات خبرية لا نتأولها ولا نعطلها، نعم، ولا نعتقد فيها تشبيها. نعم. الله المستعان. طيب شكرا. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. طيب. هذا الكلام أيضا في إثبات صفة فعلية من صفات الله، أيضا من الصفات التي نثبتها كما جاءت، أن الله يجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ الله يأتي يوم القيامة ويجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، فنثبت لله صفة المجيء وصفة الإتيان، وهذه من أفعال الله التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه. هذه الصفات تسمى بالصفات الفعلية الاختيارية، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله، فإن شاء سبحانه فعل وإن شاء لم يفعل. فالله عز وجل يجيء يوم القيامة، وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان هذه الصفة ما نسمع في تفسيره الجزء عامة. قال رحمه الله: وقوله أن الله يجيء يوم القيامة، نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: وجاء ربك، هذا المجيء هو مجيئه عز وجل، لأن الفعل أسند إلى الله، نعم. وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره. هذه القاعدة في اللغة العربية، والقاعدة في أسماء الله وصفاته: كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل، وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وألا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه. ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء، والسؤال عن مثل هذا بدعة. نعم، هذا الذي يجب اعتقاده في صفات الله. نعم. وقوله لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، أي أن الله لم يجيء يوم القيامة كي يحاسب خلقه، وهنا تكون الشفاعة، لأن الله عز وجل لما يشفع إليه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفصل بين العباد، يأتي سبحانه لكي تعرض أعمال العباد، ويكون الحساب والميزان، وينصب الميزان يوم القيامة كما يأتي في عرصات يوم القيامة. وكما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: أوليس يقول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. ففرق بين العرض وبين مناقشة الحساب. نكمل بعد ذلك إن شاء الله. الله المستعان. هناك عدة آيات في كتاب الله تدل على العرض، أن العبادة يعرضون على ربهم، وتعرض أعمالهم، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هذا هو العرض. أما قوله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، تقرأت هذا؟ تقرأ. قال رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. يؤتون صحائف ويؤتون صحائفهم ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابهم يؤتون صحائفهم معذرة الآن أنا اللي أخطأت يؤتون صحائفهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهري فأولئك يصلون سعيرا. نعم هذا في إثبات وزن أعمال العباد ووزن صحائفهم وكذلك العباد أنفسهم يوزنون. هناك ثلاثة أنواع من الوزن يوم القيامة كما دلت على هذا النصوص أن العبد يوزن عمله وتوزن صحيفة أعماله ويوزن العبد نفسه. وقد جاء إثبات الوزن في كتاب الله كما قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والدليل على أن الأعمال هي التي توزن ما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث الذي ختم به البخاري صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. ومن الأدلة على أن صحائف الأعمال توزن أيضا ما أخرجه الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن المعافري أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص يوم القيامة إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا مد البصر من الذنوب ثم يقول هل تنكر من هذا شيئا هل ظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا فيقول له هل لك عذر فيقول لا فيقول إن لك عندنا بطاقة إنك لا تظلم إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقول أحضر وزنك فإنك لا تظلم فتوضع البطاقة في كفة وسجلات الذنوب في كفة فتطيش السجلات فلا يذكر مع اسم الله شيء فهذا فيه دليل نعم على أن عمل العبد المكتوب في الصحيفة التي تكتبها الملائكة يوزن يوم القيامة. وبلا شك هذا الرجل وما الذي ينجو بكلمة التوحيد مع كثرة ذنوبه هذا كما قال العلماء إنما قالها مخلصا موقنا مستيقنا بها قلبه فكانت سببا في تكفير ذنوبه. وهذا لا يعني لا يضمنه أحد لنفسه. نحن لا نقول كما قالت المرجئة إن إن كل من يقول لا إله إلا الله بلسانه هكذا مطلقا دون أن يأتي بشروطها يدخل الجنة وإن كان من المنافقين. المنافقون يقولون لا إله إلا الله ولكنهم في الدرك الأسفل من النار. فالعبرة بالمعتقد وبالعمل, ولكن كما بينا أن الله عز وجل يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في أن يشفع في الموحدين من أصحاب الكبائر يوم القيامة الذين ماتوا على لا إله إلا الله ولم يكونوا من المنافقين. وكذلك كما في حديث الشفاعة أيضا أن الله عز وجل يقول عزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا في من مات على التوحيد ولم يكن منافقا وكان يقولها دون أن يأتي بناقد ينقضها من نواقض التوحيد. يعني لو هناك رجل يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله من الأموات لا تنفعه لا إله إلا الله, لا تنفعه إذا مات على هذا دون توبة لأنه أشرك بالله. وفي الوقت نفسه الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا قيد مهم. والدليل على أن العبد نفسه يوزن أيضا ما جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يصعد شجرة وهي شجر الآراك كما في رواية كي يجني له منها, كي يجني له منها. فلما صعد ضحك بعض الصحابة من حموشة ساقيه أي من دقة ساقيه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضحكون أو لما تضحكون لرجل عبد الله في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. سبحان الله, لرجل عبد الله لرجل عبد الله ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. هذا فيه دليل على أن العبد يوزن أيضا. والكفار يأتي كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يأتي الرجل السمين يوم القيامة أي من الكفار لا يزن عند الله جناح بعوضة. فلا نقيم له, نعم ثم تلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي كفار. هذا الكافر وإن كان سمينا وإن كان ضخما كبيرا إذا وزن يوم القيامة في الميزان لا يزن جناح بعوضة, وزن لا يأتي كوزن جناح بعوضة. نؤمن بهذا, نحن نؤمن بهذا ونعلم أن كلام الله حق وأن كلام رسول الله حق صلى الله عليه وسلم. طيب. أن الصلاة حق. قال رحمه الله وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون بسرعة النجاة عليه من نار جهنم. وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. نعم, الإيمان بالصراط. الصراط وجسر ينصب على جهنم يمر عليه العباد على قدر أعمالهم فموبق أي بعمله، وناج يعني يمر على الصراط دون أن يصاب بشيء. وهناك من تصيبه الكلاليب، كلاليب جهنم التي تكون على هذا الصراط على قدر أعماله ومعاصيه. الصراط جسر منصوب على متن جهنم، ويمر عليه العباد على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر بسرعة البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يزحف زحفا على الصراط. ومما دل على إثبات الصراط ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز، يعني أول من يمر على الصراط رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ يخاطب الصحابة، قالوا نعم، قال فإنها مثل شوك السعدان، أي هذه الكلاليب كالخطاطيف، الخطاف، تعرفون الخطاف، تخطف الناس بقدر أعمالهم، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. هذا هو الصراط. وكما أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه حديث طويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، الأمانة والرحم تقوم على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر أولكم كالبرق. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: أولم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، هكذا يمر أول رجل على الصراط كالبرق في طرفة عين، ثم كمر الريح، وتعرفون سرعة الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا يزحف بسبب ضعف عمله، لم يعمل الأعمال الصالحة في هذه الدنيا التي تقويه في المرور على الصراط، انشغل بالدنيا وبحطام الدنيا، انشغل بالرئاسة وبالملك وبطلب الرئاسة وبطلب الشهوات الفانية، وترك الآخرة والأعمال الصالحة. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، يعني هناك من يخدش من هذه الكلاليب بقدر معصيته وعمله، لكنه ينجو بعد ذلك، يعني يمر ويدخل الجنة. وهناك من يسقط مكدوس في النار، يسقط في النار، أعاذنا الله وإياكم من هذا. وهذه العقائد كلها تدخل في الإيمان بالغيب، وهذه صفة من أهم صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. يعني نحن لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نسمع هذا الكلام منه مباشرة، ولكن نؤمن به، وهذه من أهم السمات التي تميز المؤمن عن الكافر أي الجاحد الذي يجحد بهذه النصوص ويكذب بها أو إيش يعني يشك فيها. الشك من سمات المنافقين الذين في قلوبهم مرض. فلذلك علينا أن نوقن بصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتكلم عن الهوى، هو إلى وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طيب، هو بقي الكلام عن الحوض وما تلاه، جاء وقت الإقامة ولا الإقامة الآن ولا نكتفي بس؟ طيب نكتفي، نحدث عن الحوض إن شاء الله في المجلس القادم، وإن شاء الله لعل أن يكون المجلس القادم هو المجلس الأخير لنا في شرح هذه الرسالة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.